يقول السائل متى تقرأ سورة الفاتحة؟ متى يقرأها المأموم في الصلاة الجهرية؟ متى يقرأ الفاتحة؟ من حين ما يقول الإمام ولا الضالين آمين خلاص نقرأ الفاتحة. وحتى لو شرع بالقراءة بالسورة أكمل ثم أنصت لا تقرأ غير الفاتحة. وإياك أن تترك القراءة مع المأموم، لا تقل إنه يتحملها عني، لا ما يتحملها عنك، هي ركن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة وفي كل صلاة جهرية أو سرية، مع الإمام أو منفرد كله سوء. يقول السائل هل تقرأ الآيات التي ورد فيها الدعاء في السجود؟ لا نقرأها قراءة، بل نأتي بها على سبيل الدعاء، مثل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا حد الدعاء. لكن أول الآية والذين جاءوا بعدهم يقولون، هذا ما تأتي بها، لا تأتي بالدعاء فقط. ومثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، تأتي بالدعاء على أنه دعاء، لا تأتي على أنه تلاوة. ومثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، تأتي بالدعاء لا تأتي بالتي قبلها من أول الآية، تأتي بالدعاء فقط. ولا معروف، سمعتم الحديث، نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود. يقول السائل هل الإمام إمامة المصلين هل لها فضل؟ لها فضل إذا أحسنت النية وأخلصت العمل وقصدت بذلك وجه الله، أنك تأم المؤمنين وتقرأ القرآن وتوقف موقفا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يأم الناس على أن يكون كل عملك خالص لله، ما يأتيك رياء ولا يكون قصدك الحصول على الدنيا، فإذا فعلت ذلك فأنت مأجور إن شاء الله، لا سيما إذا كنت إمام رسمي ثابت، تكون تذكر الناس، تحدثهم، تعلمهم، ترشدهم، ما تكون فقط ما تعرف إلا المحراب صلي وتخرج مع الباب. الإمام ضامن، والإمام راعي مسؤول عن رعيته، يعلم، ينصح، يذكر، يبين للناس الأحكام، يصير له درس معين يبين لهم الأحكام، يعلمهم أمر دينهم، فبذلك يؤجر إن شاء الله. يقول السائل امرأة جاءت العادة في المدينة ثم ذهبت إلى مكة، وهي على عادتها عندما طهرت ذهبت إلى الحل واعتمرت، هل فعلها صحيح؟ يعني سافرت من المدينة بدون إحرام، نعم، وقد نوت العمرة، نعم، هذا خطأ كبير، والواجب أنهم يسألون قبل أن يسافروا حتى يعرفوا الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت لكل بلد قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمره، ما دام قاصد مكة للحج أو للعمرة لا يحل لك أن تعد الميقات إلا وأنت محرم. فالمرأة التي قد حاضت وهي قاصدة مكة تريد العمرة، الواجب أنها تحرم مع الناس ما دام أنها ستجلس في مكة حتى تطهر، محرمها مستعد وملتزم أنه يجلس معها حتى تطهر، فإنها تحرم مع الناس من الميقات، تغتسل وتحفظ وتحرم وتلبي، وإذا وصلت مكة تجلس في السكن تشتغل بذكر الله بالتلبية محافظة على إحرامها، فإذا طهرت اغتسلت نقضت شعرها واغتسلت ثم لبست ودخلت البيت، طافت وسعت وقصرت، هذا الواجب. أما هذه المرأة فقد تعدد الميقات بدون إحرام فعليها الفدية، يعني يذبحون ذبيحة في مكة ويتصدقون بها على الفقراء والمساكين في مكة لأنها تعدت الميقات وهي تريد العمرة ولم تحرم، فإحرامها من التنعيم هذا تقصير وجهل. قل السائل: نحن أربعة أبناء وبنتين. إيش؟ أربعة أبناء وبنتين. يقول: اشتركنا نحن الأولاد الرجال مع أبانا في مشروع برأس مال صغير، ثم نما وكبر هذا المشروع والحمد لله، وما زلنا مع أبانا. قل: هل عند الميراث ترث البنات من أصل رأس المال فقط أم من كل الأموال حتى ما قام به الأبناء من كسب؟ البنات ما اشتغلوا. لا، على كل حال هو إذا كان إن الأبناء قد ساهموا بأموالهم وبأفعالهم ولم يريدوا تشريك أخواتهم معهم، وإنما يريدون أن يختصوا بأموالهم فقط، فإن البنات ترث من حق أبيها سواء من أصل المال أو ما نما من نصيب الوالد. لا بد في هذه الحالة إذا لم يتطيب نفوسهم ويشركوا خواتهم معهم طيبة نفوسهم يريدون بذلك وجه الله وصلة الرحم وبر الوالدين، إذا ما أرادوا هذا لا بد أن يدققوا في الأمر، يعرفوا رأس المال نصيب أبيهم ثم نصيب والدهم أيضا من الربح، ثم إذا عرفوا هذا يعطون خواتهم نصيبهن من الميراث كامل. وأما إذا طابت النفوس وأحبوا أن يسلموا من المشاكل والمحاسبات وأدخلوا خواتهم برا بوالديهم وصلة الأرحام فهو خير لهم وأكثر للبركة. قل السائل: ما هي الكيفية الصحيحة للاعتكاف، وأيهما أفضل، الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم في مسجد مكة؟ الصلاة خير من النوم معروف، ما دام الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة وهذا المسجد بألف صلاة ما في شك أن مكة أفضل، هذا ما في كلام ولا في إشكال. قل السائل: هل يمكن أن يعمل العبد العمل الصالح من أجل الدنيا ويكون مخلصا فيه لله جل وعلا؟ إذا عمل عملا مخلصا له مخلصا فيه لله وهو عمل دنيوي، يعني مثلا تجارة يريد منها الربح والرزق الحلال ويريد أن يبر والديه ويصل أرحامه ويتصدق ويعمل وهو يتاجر بهذا المال، هذا طيب يؤجر إن شاء الله ونعم المال الصالح للرجل الصالح ما دام أنه حلال ولا يشغله عن شيء من طاعة الله، يؤدي الزكاة، يصل الرحم، يحسن إلى المحتاجين، هذا عمل دنيوي لكن يؤجر عليه ما دام نية صالحة، وهذا عمله. فالرجل الذي ورد في الحديث أن رجلا كان يمشي في البر وإذا بسحابة فوقه ترعد وتبرق، فسمع صوتا في السماء يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فنزل المطر وجرى الماء في شعب من الشعاب، يقول فاتبع هذا الشعب، مشى مع الماء هذا الرجل، لو عرف الآن أن الماء متجه إلى هذه الحديقة. فلما وصل ودخل الماء إلى هذه الحديقة وجد فيها رجل يوزع الماء على النخيل والأشجار والزروع، فسلم عليه ثم قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. قال: يا أخي ماذا كنت تفعل بهذه الحديقة؟ قال: كنت أوزعها ثلاثا، إذا أثمرت أوزع الثمرة ثلاث، ثلث أتصدق به وثلث أصرفه علي وعلى أهلي وثلث أرده عليها، يعني بذور وأجور إلى آخر. فقال: لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال: لأني سمعت مناد في السماء لما نزل المطر يقول: أسقي حديقة فلان ابن فلان. فهذا نتيجة يعني إخلاصه بالعمل، هي عمل دنيوي لكنه أخلص فيه ولم ينسى حق الله فيه، فالله عز وجل ما ضيع أجر هذا في الدنيا، وأجره في الآخرة أعظم إن شاء الله. يقول السائل: لو أخذ قرضا من الدولة وفيه فوائد ربوية قد بنى منه بيتا له، إيش؟ أخذ قرضا من الدولة فيه فوائد ربوية وبنى به بيتا له، وفي ذلك الحين لا يعرف هذا ذلك القرض هل هو حلال أم حرام، ماذا عليه الآن؟ إذا كان يعرف أن هذا ربا وأن الربا حرام فيجب عليه أن يعيد الحقوق إلى أهلها ولا يستفيد من هذا الربا، فإن أبقاه فالويل له. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يوم القيامة يعرفون أكلة الربا بأنهم يتخبطون كالمجانين وبضخامة بطونهم معروفة. وكذلك الآيات كثيرة، فالآيات المحرمة للربا والوعيد على المرابين كثيرة، فإنه لا يحل من الربا شيء، لا قليل ولا كثير، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبنى بيت، يقول بيت. على كل حال، بيت ولا اللي يصير عليه أن يرد المال على أصحابه ويبرأ منه بأي طريقة كانت، يخلص منه ما دام حي لئلا يكون زاده إلى النار. كيف يفعل؟ هل يبيع ذلك البيت أم كيف أصبح بيت؟ يبيعه، يرد الأموال على أصحابها، يتخلص منها، يتخلص منها بأن يرد على أصحاب الأموال أموالهم ويتبرأ منها. يقول السائل: هل يجوز للجنة المشرفة على المسجد أن تتصرف في بعض الأوقاف المجعولة للمسجد كالسجاد أو المصاحف الصغيرة إذا كان نفعها خارج المسجد أكثر من نفعها داخله؟ ما وقف على المسجد فهو للمسجد، إلا إذا زاد يجعل في مسجد آخر في حاجة. أما يعطى أشخاص أو نحو ذلك فلا، ينقل من مسجد إلى مسجد محتاج إليه إذا كان زائدا عن حاجته. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة لخطاياه؟ وصب المؤمن، الوصب ايش؟ الوصب وصل، وصب بالباء بالذال الباء بالباء، وصب المؤمن. نعم، يعني تعبه. الوصب ما يصيب الإنسان من نصب أو وصب، الوصب يمكن التعب والمرض. وش الحديث؟ وصب المؤمن كفارة لخطاياه. إيه، هذه يعني هذا حديث يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كفر الله عنه به من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. الوصب يعني المرض الذي يتعبه، والنصب التعب. فكل شيء يصيب المؤمن يؤلمه فإنه يؤجر عليه ويكفر الله به من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها. يقول السائل: هل خروج الدم من الفم يفطر؟ لا، ما يضر إن شاء الله، ما دام شيء ما تعمده ولا قصده فعليه أن يلفظه ويتمضمض ولا يضر إن شاء الله. يقول السائل: هل يلزم المعتمر أن يحلق رأسه فور انتهائه من السعي أم له أن يؤخر ذلك؟ ما يتحلل من إحرامه حتى يحلق أو يقصر من جميع رأسه. إذا كان يريد أن يبقى في إحرامه ما دام أنه لم يحلق أو يقصر ما دام فهو لا زال محرم، لا يجوز أن يلبس أو يمس طيب أو يعمل أي شيء من المحظورات. لهذه لأنها أمور ثلاثة لا بد منها: الطواف والسعي والتقصير والحلق، هذه لا بد منها بإكمال العمرة. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محافظ عليها وحث عليها على إعفائها وإكرامها. يقول السائل: كيف يفعل صاحب سلس البول في طهارته لملابسه؟ نسأل الله العفو والعافية. المصاب بسلس البول أولا أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، لا يتوضأ قبل الأذان، فإذا أذن يتنظف تماما بقدر الإمكان، ثم يجعل له شيء حفاظه يتحفظ به حتى ما ينزل شيء يلوث ثيابه وجسمه، فما نزل بعد ذلك في نفس الحفاظة ما يضر إن شاء الله، يصلي به حتى إلى نهاية الوقت ثم يجدد بالوقت الثاني. السائل: من يصلي وهكذا من ابتلي بشيء من الخارج أيضا غير البول من دم أو ريح أو أي شيء حدث دائم فهذا حكمه. نعم. يقول: ما صحة من يصلي خمسة تسليمات في صلاة التراويح ويخرج بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن خمس؟ على كل حال، من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فعله، لكنه ما قال لا تزيدوا، من زاد فهو لنفسه. إذا زاد فهو خير له، وإن اقتصر على خمس فإذا قبلها الله يثيبه الله عليها. يقول السائل صاحب القرض: ألا يعفى لأنه لم يكن يعلم بأن ذلك من الربا القرض الذي أخذه؟ كيف يلزم بأن يبيع البيت؟ إذا كان لا يعلم أبدا أن الربا محرم، لا يدري أن هذا ربا ولا يدري أن الربا محرم، فالله عز وجل يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا كان ما يعلم أن هذا الربا ولا يعلم أن الربا حرام، نعم. أما إذا كان يعرف، ما أحد يستطيع أن يقوله لا بأس عليك، لها حرام وعليه أن يتخلص منه بأي وسيلة ما دام حيا قبل أن يموت فيكون زاده إلى النار. يقول السائل: أريد أن أعتبر عن شخص به عدة أمراض، يظن من نفسه أنه لا يستطيع أن يعتمر عن نفسه، ومع العلم أن هذه الأمراض لا يرجى برؤها، ونحن نظن أنه يستطيع أن يعتمر، هل لنا أن نعتمر عنه؟ إذا كان يعرف أن هذا الشخص لا يستطيع الحضور إلى مكة ولا القيام بأداء العمرة، عاجز أقعده المرض نسأل الله العفو والعافية، فإذا اعتمر عنه الإنسان فلا بأس على أن يبلغه بأنه قد قام بالعمرة نيابة عنه، يخبره قبل أن يحرم بالعمرة حتى هذاك يصير قد درى وينوي نيابة هذا عنه، لكن ليعلم أنه لا يكون هذا النائب إذا قضى عمرة نفسه راح يحرم من التنعيم، يقول أنا أحرمت بالنيابة عن فلان، فإن عمرة من التنعيم ممن ورد إلى مكة صورة فقط لا فضل ولا فضيلة، لأنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن أحدا أخذ عمرتين في آن واحد أبدا، وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا وأتقى منا وهم القدوة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فالتردد من التنعيم إلى مكة ما هو إلا جهد بلا فائدة. ما أقول حرام لا، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول السائل: يلاحظ بعض الناس أنه يشرب الماء خلال أذان الفجر، ما حكم صومهم؟ إذا كان في مكة والمدينة فإنهم حسب ما سمعنا من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعلى أيضا حسب ما استفاض من أن التقويم فيه شيء من التقديم، فالتقديم البسيط يعني التأخير البسيط كونه شرب وانتهى قبل نهاية الأذان يقول لا بأس به، لأن الشيخ رحمه الله يقول على الأقل فيه تقديم خمس دقائق، فمعناه أنه خلال الأذان لا يضر الشرب، والله أعلم. يقول السائل: كنا نتحدث في بعض أمور الدنيا بالمسجد فقالنا قائل إيش؟ كنا نتحدث في بعض أمور الدنيا في المسجد فقال لنا قائل هذا الحديث: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فما صحة هذا الكلام؟ أما إن كان الحديث في غيبة ونميمة فيه وقوع بأعراض الناس هذا محرم سواء في المسجد أو غيره، وفي المسجد أشد. وإذا كان في البيع والشراء فهذا أيضا محرم والبيع باطل. وإذا كان مجرد كلام في أمورهم الخاصة فيما بينهم ولم يؤذوا أحدا بالكلام، لأن بعض الناس إذا جلس يتكلم سواء بالهاتف أو بينه وبين صاحبه كأنه في بيته، يشغل من يصلي ومن يقرأ ويؤذي حتى إذا كان أحد نائم، هذا يأثم على كل حال. أما مجرد كلام في شيء بسيط ولم يترتب عليه ضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مصلاه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون حوله ويتحدثون فيما بينهم، حتى ربما ذكروا أشياء مما كانوا يفعلونها بالجاهلية فيضحكون، ويبتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعنا أنه أنكر عليهم، لكنه ما يترتب على ذلك أي ضرر. يقول السائل: هل فتح الإنسان جواله لكي يسجل خطبة الجمعة أثناء الخطبة يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم المص الحصى فقد لغى؟ والله الظاهر والله أعلم أنه يشمله، لأن مقصود أي حركة تشغل الإنسان عن الخطبة من مس الحصى أو ما يقاس عليه من اللعب بالسبحة أو بالجوال أو غيره، فإذا كان يريد أن يفتح الجوال للتسجيل ما دام المؤذن يؤذن يفتح ثم يترك. أما إذا قام الخطيب يخطب هو يشتغل فهذا الأقرب والله أعلم من الحكم سواء، أنه لا يجوز، يكون مثل من مس الحصى. يقول السائل: في بلادي يذكرون الله جماعيا بعد الصلاة. إيش؟ يذكرون الله جماعي ذكرا جماعيا بعد الصلاة. لا، هذا من البدع التي لا يجوز الإنسان يعتادها ويعملها. الأذكار كل إنسان بنفسه، اتبعوا ولا تبتدعوا، اقرأ بنفسك واذكر الله في نفسك وادع الله بنفسك، ولا يكون جماعيا لأن ذلك لم يشرع. قال الأخ أنه سمع المفتي في نور على الدرب يقول أنه أرسلت لجنة في أيام الشيخ بن باز وتبين أن الأذان الذي في التقويم موافق للميقات الصحيح. نعم، هذا كلام سمعنا، لكن أيضا أنا نقلت لكم كلام ابن عثيمين رحمه الله، أنا سامع يعني فتوى في أحد الأشرطة، فمن أراد أن يحتاط ويطمئن فإنه من حين ما يسمع هذا لا يشرب، ومن أراد أن يترخص بفتوى الشيخ ابن عثيمين وشرب في أثناء الأذان ليس بعد الأذان فله وجه، والاحتياط أفضل لا شك. يقول السائل: إذا خرج الرجل من المسجد إلى ساحة المسجد ثم رجع هل يلزمه تحية المسجد؟ والله ما ندري، لأنه أحد من علماء المدينة يعتبر ساحة المسجد من المسجد، فعلى هذا ما فيه ما تلزم تحية المسجد. ومنهم من يرى أن من يصلي في ساحة المسجد لا يحسب له المضاعفة إذا ليس من المسجد، فعلى هذا أنه إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد. فأنا لست من العلماء ولا أستطيع لا أنفي ولا أثبت، لكن لو صلى يكون أفضل له، خاصة إذا دخل في وقت تجوز فيه الصلاة. يقول السائل: هل يجوز تسمي باسم رحمة؟ رحمة؟ نعم. أي ما يضر إن شاء الله، لكن أنه قد يكون ما هو طيب أيضا، لأنه ربما ينادى هل فيكم هل موجود رحمة، يقول لا ما في رحمة، فهذا ما هو طيب. يقول السؤال: ما صحة هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهار إلا أن الشمس لم تطلع؟ لا، قل له ما هو صحيح هذا، ما هذا كلام ما هو صحيح. الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى إذا لا إله إلا الله إذا صعد يقال له: أصبحت أصبحت، ثم يؤذن. أما الذي يقول أكلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هذا كذاب أصلي، ما هو صحيح أبدا. يقول السؤال: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي لهم وما الذي عليهم؟ وشو؟ من هم آل البيت وما الذي لهم والذي عليهم؟ آل البيت هو كل من انتسب إليه من بني عبد المطلب، ممن اتبعه على دينه كعقيل وأولاده الذين أسلموا، وعلي كذلك، وجعفر، والعباس. المهم كل من آمن به من أهل بيته من قرابته هم من أهل البيت. والذي لهم والذي عليهم؟ الذي لهم أننا نحبهم ونعرف لهم فضلهم ونقدرهم ونحترهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم، لكن ليس علينا أن نقدسهم أو نعظمهم أو نؤلههم، لا، لهم حق المحبة، نحبهم من أجل قرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم ونترحم عليهم ونترضى عنهم. وهؤلاء أهل البيت لا تصح لهم الزكاة أيضا، لكن الصدقة إذا كانوا في حاجة يعطون منها، لأن الصدقة ليست أوساخ المال، لها من رأس المال. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.